بكم، حياكم الله. الله يحييك الشيخ. هذا سائل مصري يقول: سؤالي فضيلة الشيخ، رجل متدين محافظ على الصلوات الخمس ومحافظ على أمور دينه، ويقول بينه وبين إمام المسجد سوء تفاهم، فيذهب ويصلي بمسجد بعيد جدا جدا عن مسكنه، مع أن المسجد الأول الذي يصلي فيه قريب جدا من منزله، هل عليه حرج فضيلة الشيخ؟ الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين وخليل رب العالمين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول هذا السائل إنه بينه وبين إمام المسجد سوء تفاهم، وهذا أمر لا يستغرب، فإن الشيطان يلقي العداوة والبغضاء بين قلوب المؤمنين، كما قال الله تبارك وتعالى: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر. وليس بغريب أن يقع بين الإمام وبين أحد من المؤمنين شيء من هذا، ولكن الحازم العاقل المؤمن يحاول إذا وقع بينه وبين أخيه سوء تفاهم أن يتفادى هذا السوء، وأن يصلح بينه وبين أخيه، إما بنفسه إن كان عنده شجاعة، إما بنفسه إن كان عنده شجاعة وقدرة وحزم، وإما أن يتوسط بأحد إلى هذا الرجل ليزيل ما بينهما من العداوة، وحينئذ لا يبقى فينا من إشكال أن يصلي خلفه. ولكن إذا لم يتيسر ذلك وكان في فترة الانتقال، فإنه لا حرج عليه أن يذهب إلى مكان آخر ليصلي فيه، إذا كان صلاته مع الإمام الذي بينه وبينه سوء تفاهم لا يحصل بها الخشوع الذي يطمئن به الإنسان في صلاته. ولكن كما قلت أولا، يجب أن يحاول بقدر ما يستطيع إزالة ما بينه وبين أخيه من سوء التفاهم. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. يقول: أسأل في سؤالي الثاني وأقول: هل الإيمان هو التوحيد؟ الإيمان والتوحيد شيئان متغيران وشيئان متفقان. فالتوحيد هو إفراد الله عز وجل بما يستحقه ويختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، ولهذا قال العلماء رحمهم الله إن التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، وأن هذه الأقسام جاءت في قوله تعالى: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. فقوله رب السماوات والأرض وما بينهما يعني توحيد الربوبية، وقوله فاعبده واصطبر لعبادته يعني توحيد الألوهية، وقوله هل تعلم له سميا يعني توحيد الأسماء والصفات. وهذا التقسيم يشمل الإيمان في الواقع، لأن الإيمان بالله عز وجل يتضمن الإيمان بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، وعلى هذا فالموحد لله مؤمن به، والمؤمن بالله موحد به، موحد له. لكن قد يحصل خلل في التوحيد أو في الإيمان فينقصان، ولهذا كان القول الراجح أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد وينقص في حقيقته وفي آثاره ومقتضياته. الإنسان يجد من قلبه أحيانا طمأنينة بالغة كأنما يشاهد الغائب الذي كان يؤمن به، وأحيانا يحصل له شيء من قلة هذا اليقين الكامل. وإذا شئت أن تعرف أن اليقين يتفاوت فاقرأ قول الله تعالى عن إبراهيم خليله عليه الصلاة والسلام: وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. كما أنه أيضا يزيد بآثاره ومقتضياته، فإن الإنسان كلما ازداد عملا صالحا ازداد إيمانه حتى يكون من المؤمنين خلص. نعم. بارك الله فيكم. هذا المستمع الذي رمز لاسمه بألف ميم ميم من قرية السهم يقول: فضيلة الشيخ، إنني أبيع وأشتري في السيارات بالتقسيط، وأنا عندي أكثر من 70 زبون يشترون بالتقسيط لمدة 3 سنوات، والبعض منهم يقوم بتأخير القسط شهريا، فأشتكيه وأخذ حقي منه، هل علي خطأ في شكواي لهم عن حقي المتأخر؟ أفيدوني أفادكم الله. إذا كان هذا الذي حل عليه القسط قادرا على الوفاء فلك الحق في مطالبته ورفع أمره إلى ولاة الأمور ليخرجوا حقك منه. وأما إذا كان معسرا فإنه ليس لك أن تطلبه ولا أن تطالبه ولا أن ترفعه إلى ولاة الأمور، لقول الله تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. وإنني بهذه المناسبة أحذر إخواننا الذين يكون لهم ديون على المعسرين فيؤذون هؤلاء المعسرين بالطلب والمطالبة ويرفعونهم إلى الجهات المسؤولة، وهذا الدائن لا شك أنه آثم إذا طالب المعسر بوفاء الدين، لأنه عاص لقول الله تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم. أما بالنسبة للمدينين فإنني أيضا أوجه إليهم نصيحة بأن يتقوا الله في أنفسهم، وأن لا يستدينوا شيئا إلا عند الضرورة القصوى التي لا بد لهم منها، وذلك لأن الدين خطره عظيم، فإنه هم في الليل وذل في النهار. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل أن يفتح الله عليه إذا قدم إليه الميت يسأل: أعليه دين لا وفاء له؟ فإن قالوا نعم لم يصلي عليه صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا يدل على عظم الدين، وثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه سئل عن الشهادة في سبيل الله، يعني هل تكفر الخطايا؟ فقال نعم، ثم أدبر الرجل فناداه فقال عليه الصلاة والسلام: إلا الدين، أخبرني بذلك جبريل آنفا. فإذا كانت الشهادة في سبيل الله لا تكفر الدين وتكفر ما سواه من المعاصي، كان ذلك دليلا على عظمه، وأنه أمر يعيق الإنسان عن الوصول إلى درجات الكمال. ثم إني أنصحهم مرة أخرى إذا دعت الضرورة إلى الاستدانة واستدان، أنصحهم أن لا يماطلوا في حق الدائن ويؤخروه، فإن ذلك ظلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم. والمطل يكون إذا حل الحق، والغني هو القادر على الوفاء، فإذا حل حق الدائن وكان المدين قادرا على الوفاء فإنه يجب عليه المبادرة بوفائه، وإذا تأخر ساعة فهو آثم، وساعتين فهو أشد إثما، وثلاث ساعات فهو أشد إثما، وهكذا كلما زادت الساعات في تأخيره للوفاء ازداد بذلك إثما. ثم إنه ربما يعاقب فيسلب هذا المال الذي كان به قادرا على الوفاء ويندم حين لا ينفع الندم. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. السائل ميم ميم يقول أيضا: فضيلة الشيخ، عندي قطعة أرض فقمت ببناء مسجد لابني المتوفى، هل يجوز ذلك عنه؟ وإذا قمت بتعليق لوحة على باب المسجد وكتبت عليها مسجد فلان رحمه الله، فهل يجوز ذلك عنه؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا. بناء المساجد من أفضل القرب التي تقرب إلى الله عز وجل، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. ولكن هل من المستحب والمشروع أن نبني المساجد للأموات